إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. المسألة 12: مشروعية قطع رؤوس الكفار المحاربين. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال ابن جرير رحمه الله: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى فوق الأعناق، فقال بعضهم معناه فاضربوا الأعناق، وقال آخرون بل معنى ذلك فاضربوا الرؤوس، وقال آخرون معنى ذلك فاضربوا الأعناق. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أمر المؤمنين وعلمهم كيفية قتل المشركين وضربهم بالسيف أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل. وقوله فوق الأعناق محتمل أن يكون مرادا به الرؤوس، ومحتمل أن يكون مرادا به فوق جلدة الأعناق، فيكون معناه على الأعناق. وإذا احتمل ذلك صح قول من قال معناه الأعناق. وإذا كان الأمر محتملا ما ذكرنا من التأويل لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها ولا حجة تدل على خصوصه، فالواجب أن يقال إن الله أمر بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم أصحاب نبيه الذين شهدوا معه بدرا. وقد رد القرطبي رحمه الله قول من زعم أن فوق هنا زائدة، فقال: ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقال هو خطأ، لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق هو الفصيح وليست فوق زائدة، بل هي محكمة للمعنى، لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ، كما قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. وقد قال البيضاوي رحمه الله: فاضربوا فوق الأعناق أعاليهم التي هي المذابح أو الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان أصابع، أي جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم. قلت: فالآية نص ظاهر في مشروعية قطع رؤوس الكفرة المحاربين، وفي إشارة الآية فاضربوا فوق الأعناق لئلا يرفعوا رأسا، واضربوا منهم كل بنان لئلا يقدروا على المدافع. وقد قال تعالى كذلك: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره لفريق الإيمان به وبرسوله: فإذا لقيتم الذين كفروا بالله ورسوله من أهل الحرب فاضربوا رقابهم، وفي تفسير الثعالبي. وقوله فاضربوا الرقاب مصدر بمعنى الفعل، أي فاضربوا رقابهم، وعين من أنواع القتل أشهره. قال القرطبي رحمه الله: وقال فضرب الرقاب، ولم يقل فاقتلوهم، لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. قلت: فعلم أن ما في القتل بقطع الرأس من الغلظة والشدة أمر مقصود بل محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رغم أنف الكارهين لما أنزل الله. وقد قال البيضاوي رحمه الله: فإذا لقيتم الذين كفروا في المحاربة فضرب الرقاب، أصله فاضرب الرقاب ضربا، فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول ضما إلى التأكيد والاختصار. والتعبير به عن القتل إشعارا بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكن، وتصويره له بأشنع صورة. وأما ما يدل من السنة النبوية المطهرة على مشروعية قطع الرؤوس فكثير، إذ قتل الكفار المحاربين بضرب أعناقهم كان هو القتلة الشائعة بين المسلمين يومئذ. قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه عن غزوة بدر: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر. الحديث. وجاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ورسالته إلى قريش، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. وعن الشعبي رحمه الله قال: كانت الأسارى يوم بدر 71 والقتلى 69، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه، فكان القتلى 70 والأسارى 70. وقد عقد البيهقي رحمه الله بابا فقال: باب قتل المشركين بعد الإيسار بضرب الأعناق. وعن البراء رضي الله عنه قال: لقيني عمي وقد اعتقد راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وفي رواية لهذا الحديث عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويأتي برأسه. وعن حارثة بن مضرب رحمه الله أنه أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما بيني وبين أحد من العرب إحنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، وأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظر إليه قتيلا في السوق. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتاني معاذ يوما وعندي رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود، فسألني ما شأنه، فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس. فقال: ما أنا بالذي أجلس حتى أعرض عليه الإسلام، فإن قبل وإلا ضربت عنقه. فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فضرب عنقه. والأحاديث التي فيها القتل بضرب العنق كثيرة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال المناوي رحمه الله: واضربوا الهام أي رؤوس الكفار، جمع هامة بالتخفيف الرأس. قال الزين العراقي: اقتصر فيه على ضرب الهام لأن ضرب الرؤوس مفضي للهلاك بخلاف بقية البدن، فإنه تقع فيه الجراح ويبرأ صاحبها، فإذا فسد الدماغ هلك صاحبه. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال ابن الأثير رحمه الله: والمقيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم يقال قال يقيل قيلولة فهو قائل. وقد تكرر ذكر القائلة وما تصرف منها في الحديث، ومنه شعر ابن رواحة: اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله. الهام جمع هامة، وهي أعلى الرأس، ومقيله موضعه، مستعار من موضع القائلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. قال: فأخذت القوم كلمته. قلت: وصفة الذبح معروفة لا يتمارى فيها اثنان. وقد جاء في رواية صحيحة لهذا الحديث فقال: يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده، ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، وأشار بيده إلى حلقه. وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام: فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. وفي رواية: فانطلقا فإذا هما بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فقطعه. إذن فقصة القتل بقطع الرأس وحزها صفة مشروعة درج عليها الرسل والأنبياء، وهي من الشرع المشترك بينهم، والحمد لله أولا وآخرا. ومن النصوص الخاصة هنا ما جاء من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله، فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فنادر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. قال النووي رحمه الله: قوله فاخترت سيفي أي سللته، قوله فضربت رأس الرجل فندر هو بالنون أي سقط. وعن جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي أحد بني كلب بن عوف في سارية، فكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، وهم من بني ليث. قال: فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. قال: فشددناه وثاقا وخلفنا عليه رويجلا منا أسود. فقلنا: إنا زعك، فاحتز رأسه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.